فهو إذ لم يأمره يأثم لأنه ترك نوعا من الفعل. هو الصواب أن من لم يقدر لا لا لا يأثم ولا يلزمه أن ولا يلزمه أن إلا من باب الأمر بالمعروف، هذا شيء آخر. نعم. إيش؟ المجتمع لو كان معروف بالفتاة، فهل يعلم الصبي حرمة الزنا واللواط والخشونة في المجتمع؟ هذه ربما في حاجة، يعني مثلا لو كان والعياذ بالله مجتمع فشى فيه الفساد، فإنه يجب عليه أن يحذر صبيه من ذلك، من أن يصحب هؤلاء المفسدين أو أن يفعل هذا الشيء. الشروع لو عين المشروع فيه مسألة الحج والعمرة. نعم. فلو نوى مسلم صيام ستة أيام من شهر شوال، فصام أربعة ثم مرض حتى انقضى الشهر، ألا يقضي؟ ثم مرض حتى انقضى الشهر. نعم. ألا يقضي اليومين؟ إيه لكن ليس متعين. ليس متعين. لكن يشرع على وجه. اي نعم. نعم يا جماعة. شيخ بالنسبة للتعليم ايش؟ تعليم الشباب الاطفال. تعليم ايش؟ تعليم الاطفال بالنسبة للمدارس. يعني هل يعني يكفي بالنسبة لقراءة القرآن وشبه الذكر المعلم؟ يعني يسكت عن إذا حصل به الكفاية كفى. لكن المدرسة في الواقع لا تغني عن البيت، لا بد من هذا وهذا. شيخ بارك الله فيكم، تعليم الطلاب الذي يوصل إلى سن البلوغ، علامة البلوغ وأحكام الاحتلال وما شابه ذلك، يحدث منه مفاسد، منها أنهم يتكلمون فيما بينهم البعض، يقول هذا رأيك المني أو ما شابه ذلك بغرض سيء، يصل به الرواط، وإلى أن كان الطلاب يعني الآخرين لا يظهر عليهم الوسام ما شابه ذلك، بعضهم ينهى عن ذلك وبعضهم يقول لا لابد أن يعلمه. لا، على كل حال إن الإنسان ينظر للمصلحة، ولكن ليعلم أن التعليم العام ما هو مثل التعليم الخاص، بمعنى أنه الإنسان لا بأس أن يبين للطلبة علامات البلوغ، نعم، دون أن يمسك واحد وعلم، لأنه أحيانا إذا لم يعرف الطالب علامات البلوغ ربما يحتلم ولا يصلي ولا يصوم. أما النساء فكثير من النساء تبلغ بالحيض وهي لها 12 سنة مثلا ولا تصوم، لأنه لا تدري. وأكثر الناس يظنون أن البلوغ إنما يحصل بإيش؟ بالسن، بتمام 15 سنة. لا، تعليم الطلاب العام، الطلاب في المدرسة، نعم، الطلاب في الأطفال، لو تكلمت عن بهذا الشأن سوف يتكلم فيما بينهم، يعني إذا غلط سجن يتكلم مع الطلاب. على كل حال الإنسان ينظر كل شيء له حال، له حكم، لكل البس لكل حالة لبوسة. يعلمهم هذا امر اخر، يعني كونهم يتوصلون الى امر سيء هذا امر ثاني. لا، اذا علم ان هذا يؤدي الى مفسده مباشره فهذا ما يجوز، يجب ان نمنع. نعم. بالنسبه للوجود الفرض الثاني في المفتي على مسافه القصر، ما بالوش في كل هذا الشكوك بعد التكلم؟ لا، المؤلف توفي قبل التلفون. لا، الحمد لله الآن التلفون الحمد يغني عنه، الآن مسافات طويلة يتصلون بالتلفون على المفتين ويتعلمون. بس التلفون يصير مشغول يا شيخ. نعم، أقول هواتف المفتين غالبا ما تكون مشغولة. ما يخالف، إذا شغلت في وقت ما تشغل في وقت آخر. شيخ، لو اشتغل من فوق وتعلم مسائل كثيرة انشغل بالدعوة هو في الواقع إذا علم الإنسان شيئا كثيرا من الفقه أو غيره ثم اشتغل بالدعوة فليس هذا إعراضا عما تعلم، الدعوة تحتاج إلى فقه. فمثلا إذا دعا الناس